بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات من طلاب وطالبات العلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم السنة والتأويل. بداية، درس اليوم سيكون في شروط الصلاة، لن نتحدث إلا عنها، وهي سهلة ميسرة بفضل الله عز وجل، بيد أنها تحتاج إلى شيء من التركيز، ولذلك قد يطول الدرس. فمن استطاع منكم أن يستمع إليه في وقت نشاطه وحيويته فليستمع، فإن وجد في نفسه شيئا من الكسل أو الملل فلا حرج أن يقف عند المكان الذي وصل إليه، ثم بعد ذلك يتابع التسجيل إلى أن ينتهي منه في المدة المحددة لسماع هذا الدرس بإذن الله عز وجل. إخواني الأكارم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أخصر المختصرات فصل في شروط الصلاة. والشرط في اللغة، الشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح الشرعي ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، ما لا يوجد المشروط من عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، أو كما يقول بعضهم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة ليست داخلة فيها، وإنما تجب قبلها، ووجوبها قبلها يعني أنها تجب قبلها وتستمر معها إلى انقضائها، بخلاف الأركان التي تكون في داخل الصلاة، فقد ينقضي ركن ثم تبدأ بركن وهكذا. أي نعم، شروط الصلاة هي شروط صحة الصلاة، أي شروط صحة الصلاة، الشروط التي تتوقف الصلاة على كونها موجودة، حيث أنها شروط لا تصح الصلاة إلا بها، إلا إذا كان هنالك ثمة عذر. هذه الشروط قال رحمه الله ستة، وقد عدها صاحب المنتهى منتهى الإرادات الفتوحي وصاحب الإقناع الحجاوي تسعة، وذكروا الثلاث الأول، وهي في الحقيقة معروفة، ولأجل ذلك لعل صاحب الأخصر اختصر ذلك لأنها معروفة، ألا وهي الإسلام والعقل والتمييز. فالإسلام والعقل والتمييز من الشروط البدهية المعروفة. فإذا من شروط الصلاة هي الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا التمييز. إسلام فلا تصح الصلاة من غير مسلم، والعقل لا تصح الصلاة من مجنون، والتمييز لا يتصح الصلاة من طفل غير مميز، كما ذكرنا ذلك في دروس سابقة. والشرط الأول من هذه الشروط الستة طهارة الحدث، قال رحمه الله وتقدمت، أي تقدم الحديث عن الحدث وما يتعلق به، كما ذكرنا ذلك في شرحنا لهذا الكتاب. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث في صحيح مسلم وكذا في البخاري. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فلو أن شخصا صلى بلا وضوء فإن صلاته باطلة، حتى لو كان جاهلا أو ناسيا، لأنها من باب المأمورات، لأنها من باب المأمورات. قال رحمه الله تعالى: ودخول الوقت، أي الشرط الثاني دخول الوقت. دخول الوقت سنقف معه وقفات مهمة للغاية لأهميته. بداية، الصلاة مؤقتة. الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فالصلاة تجب بدخول أول وقتها، فهي ثبتت في ذمة من وجبت في حقه. فلذلك الله عز وجل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني دلوك الشمس كما قال ابن عباس إذا فاء الفيء. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: الصلاة لها وقت، الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى، لا تصح إلا به. والحديث على ذلك حديث جبريل الطويل الذي أما النبي عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس، ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. قال: دخول الوقت. ثم قال: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. ما معنى هذا؟ الظهر أولا مشتقة من الظهور، صلاة الظهر مشتقة من الظهور، وتسمى كذلك بالهجير لأنها تفعل بالهاجرة شدة القيظ والحر. والصلاة الظهر هي الصلاة الأولى، ترتيبها هي الصلاة الأولى وليست الفجر كما يظن بعضهم. لماذا؟ لأن جبريل ابتدأ بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن فيها إشارة إلى أن هذا الدين قد ظهر أمره، وآخر الصلوات صلاة الفجر، إشارة إلى أن الدين في آخر الزمان يكون فيه ضعف، فهو وقت فيه ظهور ضعف، كما ذكر ذلك الإمام البهوتي في شرح المنتهى. نعم، قال رحمه الله تعالى: فوقت صلاة الظهر، فوقت الظهر من الزوال، يكون بداية وقت الظهر من الزوال. ما هو الزوال؟ الزوال هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، هذا هو الزوال، ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره. فالزوال يحصل من خلال ميلان الشمس من وسط السماء إلى الغروب، تبدأ الشمس تميل من الوسط إلى الغروب هكذا. ولذلك يعتبر الوقت بالزوال، فميل الشمس إلى الغروب. ويكون هذا حتى يتساوى منتصب وفيئه، يتساوى منتصب وفيئه. المنتصب هو الشيء الشاخص، كعمود، كشيء معين تضعه، حديد، عود، عمود، قلم، وهكذا. فإذا كان طوله مثلا 10 أصابع ووجدت ظله أصبعين، تضعها في ذهنك، فإذا تساوى الشاخص، ممتاز يا إخوة، مع الفيء، فإذا تساوى الشخص مع الفيء بعد طرح ظل الزوال الذي هو كما قلنا أسبوعان، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. ثم إذا صار ظل الشخص 20 أصبع وليس 10 أصابع، 20 أصبع بعد طرح الأسبوعين منه، يخرج وقت العصر للوقت المختار، ويبقى وقت الضرورة، ويبقى وقت الضرورة. هذا هو التفسير والتبيين والتوضيح حينما يتساوى منتصب وفيئه. طبعا الفيء هو الظل بعد الزوال، الفيء هو الظل بعد الزوال. ف فيتساوى المنتصب هذا الشخص هذا العمود وفيئه يعني الظل بعد الزوال، قال سوى ظل الزوال، سوى ظل الزوال. فإذا إحنا ضبطنا الظل اللي زالت عليه الشمس ثم بلغت الزيادة عليه قدر هذا الشيء الشاخص، انتهى وقت الظهر، ينتهي وقت الظهر. ومزيدا من هذا الكلام لو أردنا أن نعيد مرة أخرى، نقول أن وقت الظهر يدخل من الزوال. ما هو الزوال؟ ميل الشمس من وسط السماء إلى جهة الغرب ولو بأدنى ميل. طيب، يستمر وقت الظهر حتى يتساوى منتصب اللي هو الشيء الشاخص العمود إلى آخره، يتساوى المنتصب مع الفيء، فيتساوى مع الظل، يتساوى مع الظل، الظل اللي هو بعد الزوال، يتساوى هذا المنتصب مع إيش يا إخوة؟ مع الظل. سوى ظل الزوال اللي هو فيء الزوال. ما هو فيء الزوال؟ احنا نقول انه الشمس الآن طلعت ارتفعت، فالظل يكون في أي جهة؟ جهة أخرى. طلوع الشمس يكون من وين؟ من الشرق، والظل يكون من أي جهة؟ من الغرب. كلما ترتفع الشمس، كلما ترتفع الشمس يتناقص الظل، يتناقص الظل، يتناقص الظل. إذا أصبحت الشمس في وسط السماء، في كبد السماء، هيا أخواني الأكارم، هنالك يكون ظل يسير، ظل يسير جدا. هذا الظل يكون ظلا يسيرا، لأن الشمس ممكن لا تكون عمودية في بعض المناطق. طيب، فهذا الظل يكون يسيرا، وهذا الظل الموجود في ساعة ارتفاع الشمس في وسط السماء، هذا الظل يسمى إيش؟ فيء الزوال، ظل الزوال. طيب، الآن بعد ذلك بدأت الشمس ها تغرب، تغرب، تتجه نحو الغروب، فتبدأ تزول. إذا زالت يتجه الظل إلى أي جهة؟ المسألة سبحان الله يعني كما يقال شيء يقلب على شيء. الظل وين كان؟ كان الظل في الغرب. طيب الشمس الآن تريد أن تغرب، وين الظل سيأتي؟ أيوة، سيأتي إلى جهة الشرق. كلما تنزل الشمس يزداد الظل في جهة الشرق. الظل كان في جهة الغرب، يتناقص، تناقص، حتى يصل إلى حد معين ثم يكون في الجهة الثانية متزايدة. هذا الظل الذي يكون موجود في وقت كون الشمس في وسط السماء نحن نسميه إيش؟ ظل الزوال، في الزوال. طيب، هذا نحن نحسبه ونعرف مقداره حتى لا ندخل فيه مثل الشيء ومثلي الشيء. طيب، إذا صار ظل الشاخص مثله اللي هو العود مثلا بدون فيء الزوال، فمعناه أنه ليس مثله الآن. لو كان هذا الشاخص طوله 50 سنتيمتر، ممتاز، وفيء الزوال حسبناه للقلم أو الشاخص أو العود في هذا اليوم ووجدناه قرابة 10 سنتيمتر، معنى ذلك أن دخول وقت أنه دخول وقت العصر وخروج وقت الظهر إذا صار ظل الشاخص تقريبا 60 سنتيمتر، والعشرة الزائدة هذه أصلا فيء الزوال، فهي تكون أصلا موجودة، والخمسين هي الظل. طيب، قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. إذا كان هذا الشخص طوله 50 سنتيمتر والظل 10 سنتيمتر، ثم صار ظل الشخص 50، هل يكون وقت الظهر قد خرج؟ لا يكون قد خرج، لأنه صار الظل لهذا الشخص طوله تقريبا 40 سنتيمتر. طيب إذا صار 60 يكون خرج وقت الظهر. طيب إذا خرج وقت الظهر ماذا يحصل؟ مباشرة تلقائيا يدخل وقت العصر. طيب متى يخرج وقت العصر؟ إذا صار ظل هذا الشيء مثليه، يعني طول هذا الشخص يكون 110 سنتيمتر، لأنه الشخص قلنا 50 سنتيمتر ومرتين يكون كم؟ 100 سنتيمتر، ونضيف عليها اللي هي في الزوال أو ظل الزوال اللي هي 10، فتكون 110 سنتيمتر. طيب هذه يا أخوان الأكارم محاولة لتقريب هذا الشيء حتى يتوضح الأمر، وحاولت أن ألملم كلاما لكثير من العلماء حتى نتوضح مثل هذا الأمر عندنا. وكم تمنيت لو كنت أمامكم حتى أوضح لكم ذلك من خلال رسم، ولكن أرجو أن يكون كلامي قد توضح. طيب عندنا قاعدة مهمة جدا، جميع الصلوات الأفضل تعجيلها، خذوها في ذهنكم. في المذهب عندنا الأفضل جميع الصلوات تعجيلها إلا صلاة واحدة. ما هي الصلاة الواحدة؟ ما هي الصلاة الواحدة؟ ستأتينا. صلاة الظهر هل الأفضل تعجيلها؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي برزة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تزول الشمس. أي نعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر يصلي الظهر بالهاجرة. طيب إذا كان هنالك حر شديد شديد شديد، لا حرج أن تؤخر حتى ينكسر الحر. لحديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما في البخاري ومسلم. فيح جهنم غليانها جهنم وانتشار لهيبها، عافانا الله وإياكم من ذلك. كذلك مثلا إذا كان في غيم يخشى نزول مطر، أو يوم فيه غيم، ها، فكانوا كما ذكر إبراهيم النخعي يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المغيم اللي هو يحصل فيه الغيم. وطبعا هذا كما يقال جمعا صوريا للتأخير وتعجيل العصر. نعم، فيؤخر فيه لقرب وقت العصر حتى يسهل الأمر، لأنه ممكن يكون هنالك مطر، ممكن يكون هنالك ريح، ممكن يكون هنالك أي نعم، فيشق خروج الناس وتكرر خروجهم، فبناء على ذلك يكون الخرجة واحدة، فيؤخر الأولى حتى يقربها عند الثانية ثم يخرج لها خروجا واحدا. طبعا إلا شيء واحد اللي هو إيش؟ استثناء الجمعة. الجمعة لابد أن تقدم عندنا، كما في حديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وفي حديث سلمة بن الأكوع كنا نجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نرجع فنتتبع الفيء. متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. طيب إخواني الأكارم، إذا قلنا الأفضل تعجيل صلاة الظهر، الأفضل تعجيل صلاة الظهر، قال ويليه، يعني وقت إيش؟ وقت الظهر. الوقت المختار للعصر، الوقت المختار للعصر. طيب العصر هي صلاة الوسطى، لما في خلاف ما هي الصلاة الوسطى، بعضهم قال الفجر، بعضهم قال العصر، بعضهم قال الصلاة منسوخة. احنا الآن يهمنا في المذهب، أهم شيء عندنا الآن في الكتاب المذهب نضبطه، الصلاة الوسطى هي العصر، الوسطى هي العصر. وقد ذكر الإمام المرداوي في الإنصاف أن الإمام أحمد نص عليه وقطع به الأصحاب، حتى أن الإمام المرداوي رحمه الله قال لا أعلم عنه، يعني عن الإمام أحمد، ولا عنهم خلافا فيها. والحقيقة هو القول الذي ثبتت عليه الأدلة كما في البخاري ومسلم، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي صحيح مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. طيب إذن العصر هي الصلاة الوسطى. قال الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. أيوة، إحنا قلنا قبل قليل اللي هي 110 سنتيمتر تقريبا الشخص، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، حتى يصير ظل كل شيء اللي هو الشيء المنتصب الشخص مثليه. أيوة. طيب الآن يا أخواننا الأكارم، عندنا هذا الوقت المختار للعصر يصير ظل كل شيء مثليه، قال سوى ظل الزوال. سوى ظل الزوال، هذا هو الوقت للعصر. إذن العصر عندنا فيها وقتان، وقت مختار ووقت للاضطرار. أما الوقت المختار فحتى يصير ذو كل شيء مثليه. القول الثاني في المذهب، طبعا هذا هو المذهب عندنا، القول الثاني في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد أن الوقت يكون إلى اصفرار الشمس، أن الوقت يكون إلى اصفرار الشمس. وهذا القول ذكره الإمام الحجاوي في الإقناع، واختاره الموفق بن قدامة والمجد بن تيمية وصححه في الشرح، وكذلك الإمام بن مفلح في فروع قال هو أظهر. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك يا أصحابنا الحنابلة الرواية الأخرى؟ قالوا أن ابن عمر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تصفر الشمس، قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا هو وقت العصر. طيب، والحديث طبعا في صحيح مسلم، وكذلك من حديث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى ثم أخر العصر يعني في اليوم الثاني حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. هذه أحاديث متأخرة عن حديث جبريل، طبعا حديث جبريل هو الذي فيه دليل إيش؟ حتى يصير ظل كل شيء مثليه، اللي هو وقت صلاة العصر المختار. لكن عندنا هذه الأحاديث اللي هي إلى اصفرار الشمس متأخرة عن حديث جبريل، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وهذا الصحيح وعليه تدل الأحاديث الصحيحة المدنية، مدنية متأخرة. طبعا هذا هو القول الثاني في المذهب. المذهب عندنا إيش؟ المذهب عندنا إيش؟ أنه يكون ظل كل شيء مثله، وقد قطع بذلك صاحب المنتهى رحمه الله، صاحب المنتهى. طيب، إذن حتى يصير ظل كل شيء مثله، قال ووقت الضرورة ممتد إلى الغروب. وقت الضرورة ممتد إلى الغروب، أيوة. الآن هذا الوقت الثاني للعصر، احنا قلنا العصر عندنا في المذهب أنه إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، أو القول الثاني في المذهب اللي هو إلى أن تصفر الشمس. لكن القول ما بعد الإصفرار مثلا على ذلك القول، أو ما بعد وجود أن يكون ظل كل شيء مثليه، ما بعده يكون هذا وقت الضرورة، وهذا يمتد إلى متى؟ يمتد إلى وقت الغروب اللي هو وقت المغرب، صلاة المغرب. طيب، ما حكم تعجيل صلاة العصر؟ قلنا تعجيلها ضرورة، وتعجيلها أفضل، تعجيلها أفضل، هو التعجيل لها أفضل، يعني لا تؤخرها إلى آخر وقتها المختار، وإنما تصليها في وقتها، في أول وقتها. طيب، لو أن شخصا صلى بعد الوقت المختار، هل يعني صلى في وقت الضرورة، هل يكون أدرك العصر؟ هل يكون أدرك العصر؟ وهل تكون أداء الصلاة أم أنها قضاء؟ هي تكون أداء، لكنه يحرم أن يؤخرها لغير عذر، يعني جاء صلاها في وقت الضرورة ما بعد مصير ظل كل شيء مثليه على القول على المذهب عندنا مثلا، فصلاها في وقت الضرورة، نقول أنت صليتها أداء لكن أنت معرض للإثم، قد فعلت أمرا محرما، هل فعلت هذا لعذر؟ قال لا، إذن خلاص ما هذا الفعل ليس فعلا صحيحا، هو صحيح من ناحية الأداء وقبول الصلاة إن شاء الله لكن فيه إثم. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك صلاة المنافق، الله يعافينا وإياكم، يجلس يرقب الصلاة، يعني ينتظر في الصلاة، هو أصلا جالس لا عنده شغلة ولا عنده عمل، حتى لو كان عنده شغلة وعمل طبعا يعني عليه أن يكمل الصلاة، لكن هكذا يرقب الصلاة حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وجه الدلالة أنه لو لم يعني ينبه بالذم لتأخير هذا الفعل لما كان في ذلك إثم، فإذا في ذلك إثم كما بين ذلك التنوخي في شرح الممتع رحمه الله. وعلى كل حال هو إذا أدرك كذلك أو من يعني من صلى بعد الوقت المختار فنقول كذلك أنه أدرك العصر، يعني لو أنه صلى في وقت الضرورة نقول أنه أدرك وقت العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، يليه يعني يلي وقت العصر وقت المغرب. طيب، وقت المغرب يمتد من متى إلى متى؟ ذكر لك إنه من حتى يغيب الشفق الأحمر، حتى يغيب الشفق الأحمر، حتى يغيب الشفق الأحمر. طيب، حينما يغيب الشفق الأحمر يكون انتهى وقت المغرب، يكون انتهى وقت المغرب. لحديث في عمر رضي الله عنه وارضاه مرفوعا: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. والحديث رواه الإمام مسلم. طيب، ما هو الشفق؟ نقول الشفق هو الحمرة المعتصرة في السماء، هي الحمرة المعتصرة به السماء. والحقيقة أن وقت المغرب، أن وقت المغرب لها وقتان عندنا في المذهب لعلمكم، لها وقتان على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب كما بين الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، وقال أن هنالك وقت اختيار وهو إلى ظهور النجم. أي نعم، وقد ذكر ذلك الإمام الحجاوي في الإقناع وإن لم يذكره صاحب المنتهى، لكن هنالك وقتان: الوقت الأول إلى ظهور النجم، والوقت الثاني إلى غياب الشفق الأحمر. نعم. طيب، وقت المغرب كذلك الأفضل إيش؟ تعجيله، تعجيله. لماذا؟ للحديث المتفق عليه، حديث رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، والحديث متفق عليه. طيب، هل هنالك استثناءات؟ نعم، هنالك استثناءات. استثناءات ليش؟ تعجيل وقت المغرب. ليلة جمع اللي هو ليلة مزدلفة، ها، فهذه يسن أن تؤخر للمحرم حيث يباح له الجمع إن لم يوافي الصلاة وقت الغروب. أي نعم، فماذا يفعل؟ يصلي المغرب في وقتها ولا يؤخرها. أي نعم، هذا هو الاستثناء، هذا هو الاستثناء. طيب، ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، اللي هو وقت صلاة العشاء. يليه يعني يلي وقت المغرب الوقت اللي إيش؟ الوقت المختار للعشاء، العشاء اللي هي صلاة العشاء الآخرة. طيب، يبدأ العشاء اللي هو أول الظلام وقته إلى ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول اللي هو أول وقت صلاة العشاء المختار، وهذا نص عليه الإمام أحمد. المذهب عندنا إذن وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول. لماذا؟ لأن جبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي في اليوم الأول حين غاب الشفق، يعني لما غاب الشفق الأحمر صلى به عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثاني لما كان ثلث الليل الأول صلى به صلاة العشاء، ثم قال جبريل: الوقت فيما بين هذين، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم. طيب، وقت العشاء هو الذي نقول أنه تأخيره أفضل. قلنا لكم إن هنالك الصلوات التعجيل بها أفضل إلا في صلاة واحدة. ما هي الصلاة الواحدة؟ صلاة العشاء. صلاة العشاء آخر ثلث الليل الأول أفضل. طبعا هذا يا أخواني إيش؟ لمن لم يكن في جماعة، لمن لم يكن في جماعة. أما مع جماعة المصلين، مع جماعة المصلين في المسجد، هذا شيء آخر. لكن لمن لم يكن في جماعة، رجل فاتت الجماعة فيعلم عن نفسه أنه سيجلس إلى ثلث الليل الأول، فلا حرج أن يؤخرها إلى آخر الثلث الليل الأول لأنه هو الأفضل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل، كما أخرج الإمام البخاري، كما أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه. ولكن إذا كان هنالك أناس ينتظرون الصلاة في المسجد أو جماعة في مكان ما ويشق عليهم تأخيره، فماذا يفعل؟ يعني يحاول أن يصلي صلاة العشاء في بداية وقتها. طيب، هذا هو القول الذي عليه المذهب. طب، هل هنالك قول آخر؟ نعم، في المذهب رأي آخر، وهو أن العشاء إلى نصف الليل وقتها وليس إلى ثلث الليل. طيب، هنالك مسألة مهمة جدا. نحن لما نريد أن نحسب نصف الليل ونصف من أين نحسب؟ نحسب من وقت الغروب، وقت غروب الشمس اللي هي وقت صلاة المغرب إلى أذان الفجر، ثم نقسم. يعني ليس نصف الليل هو الساعة 12 بالليل، هذا نصف الليل لا كما يظن بعض الناس، لا، وإنما نصف الليل من وقت أذان المغرب إلى أذان الفجر، ثم نجمع هذه الساعات ثم نقسمها، ثم نقسمها فيظهر لنا نصف الليل أو يظهر لنا ثلث الليل وهكذا. الآن القول الثاني في المذهب عندنا، وطبعا يا أخواني أنا أذكر القول الثاني لأهمية هذا القول، قد يكون هنالك يعني أقوال أخر في مسائل أخرى لكن لا أذكرها، أذكر الشيء المهم جدا وهو في الحقيقة يشابه يعني القول القوي، فلذلك يذكر لأجل ذلك. لكن نحن علينا إذا أردنا أن ننظر إلى من حيث الاعتماد في المذهب اللي هو نذكره لكم قبل قليل، لكن القول الثاني هذا من باب علمكم به ومن باب أن بعض أهل العلم رجحه، وقد يكون فعلا له محل من النظر والترجيح، لكن نحن لسنا هنا في محل ترجيح وإنما في محل توضيح وشرح لمذهبنا مذهب الأصحاب من الحنابلة. القول الثاني أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا طبعا قول يعني قال به حتى أبو حنيفة والشافعي وهي رواية عن الإمام أحمد لحديث ابن عمرو وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، والحديث رواه الإمام مسلم. وهذا القول من قوته اختاره جماعة من العلماء، اختاره الموفق بن قدامة والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، وذكره الإمام الحجاوي في الإقناع، وقال في الفروع هو أظهر. أي نعم، طيب هذا هو القول الثاني. لكن القول الأول عندنا أنه إيش، وهو المذهب المذهب هو أنه إلى ثلث الليل الأول. طيب قال رحمه الله تعالى: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول والضرورة. إيش الضرورة؟ يعني وقت صلاة العشاء يبدأ وقت الضرورة إيش؟ من ثلث الليل الأول، هذا في المذهب، إلى طلوع الفجر الثاني. طلوع الفجر الثاني اللي هو البياض المعترض بالأفق، نعم، وهذا البياض المعترض بالمشرق ولا يوجد ظلمات بعده، ولذلك يسمى الفجر الصادق. طيب احنا عندنا على فكرة الفجر فجران، فجر صادق اللي هو البياض المعترض بالمشرق، وفجر كاذب اللي هو الذي يكون قبل الفجر الصادق، هذا فجر يعد فجرا كاذبا، لأن هنالك يكون هنالك استطالة من دون اعتراض، لا يعترض وإنما يستطيل، وهو أزرق له شعاع يغيب بعد ذلك يظلم، ولذلك لدقته يسمى ذنب السرحان اللي هو الذئب، فهذا فجر كاذب لا اعتبار له. إحنا إيش علينا الفجر الصادق؟ الفجر الصادق هو الفجر المعترض بالأفق، الفجر الصادق اللي هو البياض وليس زرقة كما في الفجر الكاذب. طيب هذا وقت الضرورة، وقت الضرورة يعني وقت صلاة العشاء الضرورة للاضطرار بمعنى أنه يصح لمن كان لديه عذر، هذا هو المعنى، اضطرار يصح لمن كان لديه عذر، إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. طيب ويليه يعني يلي وقت الضرورة للعشاء ماذا؟ وقت الفجر. ما هو وقت الفجر؟ طلوع الفجر الصادق إلى الشروق، إلى شروق الشمس، هذا هو وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر من طلوع هو أضيق وقت، أضيق وقت من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس. ما الدليل؟ حديث ابن عمر مرفوعا: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم. نعم طيب طلوع الفجر الصادق هذا إلى شروق الشمس، هذا يعد إيش؟ اختيارا، هذا يعد اختيارا، يعني لأنه ما في وقت ضرورة على فكرة في وقت الفجر، ما في عند وقت مثلا اختيار ووقت اضطرار، خلاص مثلا بعد طلوع الشمس واحد صلى يكون إيش؟ لا يصليها أداء، لا يصليها أداء، لا يصليها في وقتها باختصار. نعم طيب الفجر تعجيلها كذلك أفضل، وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل. وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه أحمد. نعم، وحكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر، فلا يشك فيه. طيب.